بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. ارحمنا يا رب الرحمن الرحيم. وإن رب صح منك يا رب كمان يا عم هذه صح منك اكرم عبيدك يا رب يا قوم من أجيب داعي الله اذكر الله صلى الله عليه وسلم يا قوم ما أجيب داعي الله النبي شاء الله. الله يا سيدي. عليك قرى الريس. ايوه حبيبي. ايدك الري. الجبل. الله أكبر. من من فوتها مش قايل بقى جاي من فوق والله مدى السماء. اوعى تقطع المدى ايه مدى يا رب اوعى تقطع ربنا يزيدك يا رب ربنا يزيدك اوعى بلى إنه علم قارئ الله يا بطاو. اللهم صل على النبي. بلى بلى Oh, فمن يملك الأرض قولا